أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفق في الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض

الله العظيم الفاتحة.